سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. ولا يستثنون. تسنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان